بسم الله وبالله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق خلقه من نار وتراب صل وسلم وزد وبارك على سيد الأحباب وعلى آله الطيبين الطاهرين والأصحاب. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد يا من لم يكن لك كفوا أحد صل وسلم وزد وبارك على العظيم محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك إلى يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق خلقه من نار وتراب صل وسلم وزد وبارك على سيد الأحباب وعلى آله الطيبين الطاهرين والأصحاب. سبحانك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد يا من لم يكن لك كفوا أحد. سبحانك يا قادر على كل شيء يا من لا يعجزك شيء يا من تعلم كل شيء يا من لا يخفى عليك شيء. سبحانك يا مالك الملوك يا خالقا غير مخلوق يا رازقا غير مرزوق يا رب السماوات والأراضين ومن فيهن يا رب السماوات والأراضين ومالكهم. اللهم يا من تعلم أصل الداء عليك بالبلاء عليك بالبلاء عليك بالبلاء فإنك مالك الشفاء وصاحب الدواء. اللهم يا الله يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسيا العظام لحما بعد الموت وقفنا أمامك وطرقنا بابك وسألناك شفاك فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمع يا عبد الله، كائنا كنت من تكون، فإنك عبد من عبيد الله جل وعلا. اسمع يا عبد الله، كائنا كنت من تكون، فإنك عبد لله، فإنك عبد لله، فإنك ملك لله، فإنك ملك لله جل وعلا. اسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله، واتق الله جل وعلا. اخرج من هذا الجسد، اخرج من هذا الجسد، اخرج من هذا الجسد طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أنك ظالم، اعلم أنك ظالم، اعلم أنك ظالم، وأن الله جل وعلا لا يرضى بالظلم، وأن الله جل وعلا لا يرضى بالظلم. أما سمعت قوله جل وعلا في حديث قدسي وهو يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اتق الله واخرج، اتق الله واخرج، تب إلى الله جل وعلا، تب إلى الله جل وعلا، تب إلى الله جل وعلا توبة نصوح، واخرج من هذا الجسد، واخرج من هذا الجسد طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عبد الله، واعلم أنك لن تكون كفؤاً لله جل وعلا، ولن تكون نداً لله جل وعلا، واعلم أنك محاسب لا محالة، واعلم أنك واقف أمامه يوم القيامة لا محالة. أما سمعت قوله جل وعلا وهو يقول: قفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون. سوف تسأل يوم القيامة، سوف تسأل يوم القيامة، سوف تسأل عن ظلمك هذا. اتق الله، اتق الله، اتق الله، فإن الله خصمك يوم القيامة، فإن الله خصمك يوم القيامة. تب إلى الله، تب إلى الله، تب إلى الله، واخرج من هذا الجسد خروجاً لا رجعة فيه. تب إلى الله جل وعلا، واخرج من هذا الجسد خروجاً لا رجعة فيه. تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، تب إلى الله واخرج، طاعة لله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج، إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين. اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله. كائنا كنت من تكون، فان الله يمهل ولا يهمل، فان الله يمهل ولا يهمل، فان الله يمهل ولا فان الله يمهل ولا يهمل. اتق الله واخرج، اتق الله واخرج، اتق الله واخرج، اتق الله واخرج، فان الله جل وعلا ياذن فيك بحرقك، ياذن فيك بحرقك، ياذن فيك بحرقك وموتك وهلاكك. اتق الله، اتق الله، اتق الله جل وعلا واخرج، اتق الله جل وعلا واخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،